في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. فهمته جيش، وعزمته سرى، وفكرته حرب، وآراؤه جند. ورقعة جاءت كمثنية، كأنها خد على خدي، نبذ سواد في بياض، كما ذر فتيت المسك في الورد. ساهمة الأسطار مصروفة عن ملح الهزل إلى الجد. يا كاتبا أسلمني عتبه، إليه حسبي منك ما عندي. أنفس حرة ونحن عبيد، إن رق الهوى لرق شديد. أعظم ذنبي عندكم ودي، فليت هذا ذنبكم عندي. يا حسرة أهلك وجدا بمن لا يعرف السلوى من الوجد. ما ضره لو وفى بما وعد، أليس وجدي به كما عهد. في كل يوم يزيدني أملا، والجسم يبلى بخلفه كمدا. كم حاسد لي يراه طوع يدي، فحقق الله ظن من حسدا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.